نعم نعم الحمد لله رب العالمين ما يجوز ابدا ما يجوز يستخدم الكفار ابدا اذا ابوا الا يقبل الكفار لا يستخدم احد مره لو وجهت الاخرى ما تستخدمها اما هذه عله عليله ما تقبل أنا أرضى وأشر لسوء هذا من باب إثار الدنيا على الآخرة المساهمة في الشركات التي تأتي العمال كفار في يعملون في الجنة هذا شيء ثاني المقصود لا يجوز استخدام الكفار من المساهمة فهل نظر إذا كانت الشركة مصالح البلد حاجات البلد لكن قد يقال بتحريم المساهمة فيها لأن في المساهمة تشجيعا لها على عملها مثل ما نقول في تحريم العمل في البنوك للربا يقوى القول بأنه لا يجوز المساهمة معها إذا كانت تستخدم الكفار لأن هذا قد يعينها على استخدام الكفار ويشجعها. نعم هذا هو الأظهر بعضهم جعله من الشام وهو عن عمر ما يدعو عنه من الشام ولهذا أجل بعض اليهود إلى الشام إلى تبوك وإلى كيماء ولكن الأقرب من حيث الحدود المعروفة أنها من الجزيرة لأن تبوك من مساكن العرب. قال رحمه الله تعالى فدخلت السنة السادسة وفيها كان قرعة في حديبية وعدة الصحابة إذ ذاك ألف وأربعمائة وهم أهل الشجرة وأهل بيعة الرضوان خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم معتمرا لا يريد قتالا فلما كانوا بذي الحليبة قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة وبعث عينا له من خزاعة يخبره عن قريش اللهم صل على رسول الله حتى إذا كان قريبا من عفان أتاه علمه فقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي قد جمعوا جموعا وهم يقاتلون وصادوك عن البيت معنى كعب بن لؤي عامر بن لؤي يعني قبيلة كعب وقبيلة عامر وقبيلة قبيلتين والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة يريد العمرة ما أراد قتالا وكان الجيش 1400 وزيادة كسور بين الأربع وبين الخمس ولهذا قال بعض 1400 وقال بعض 1500 قال بعض أكثر من 1400 ومعنى أنه كانوا بين 1400 إلى 1500 نعم فإذا كان بباب الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قائلا من الوليد بكراع رميم فخذوا ذاك اليمين كما شعر بهم خالد حتى إذا هو بغمرة الجيد وانطلق يركض نذيرا وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان في ثنية النيران التي يهبط عليه منها بركت راحلته فقال الناس حل حل قالوا خلأت القصواء فقال ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الدين وقال والذي نفس محمد بيده لا يسألوني خطتي يعظمون بها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها وزجرها فوجب به فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية على سند قليل الماء فلم يلبث الناس أن نزحوه فشكوا إليه فانتزع سهما من كنانته وأمرهم أن يجعلوه فيه فوالله ما زال يجيب لهم بالجن حتى قدروا عنه. اللهم صل عليه وسلم. وجاء في الرواية الصحيحة أنه أخذ إناء من ماء فتمرض فيه ودعا ثم صبه في البئر جاء تجيش بالماء اللهم صل عليه وسلم ولعله فعل هذا وهذا فعل السهم وفعل الماء اللهم صل عليه وسلم. فزعت قريش من دونه فأحب أن يبعث إليهم رجلا فدعا عمر فقال يا رسول الله ليس لي بمكة أحد من بني عدي لسعد يغضب لي مجهودي فأرسل عثمان فإن عشيرته بها وإنه يبلغ ما أردت فدعاه فأرسله إلى قريش وقال أخبرهم أن ما لم نأتي القتال وإنما جئنا عمارا